بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوزاء نزل، ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثا. قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب سجود الشكر. سجود الشكر يصح أن يكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه شكر الله عز وجل، ويصح أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن السجود المشروع أربعة أنواع: سجود في صلب الصلاة وهو ركن، والثاني سجود السهو وهو واجب، والثالث سجود التلاوة، والرابع سجود الشكر وهما سنة. وسجود الشكر سنة مستحبة عند تجدد النعم واندفاع النقم. وإنما قال العلماء عند تجدد النعم، المراد أنه ليس عند النعم المستمرة، لأن نعم الله عز وجل على العبد دائمة مستمرة، فلو شرع له أن يسجد لبقي الدهر ساجدا. لكن السجود، أعني سجود الشكر، إنما يشرع عندما تتجدد النعم، سواء كانت هذه النعم نعماً خاصة أم نعماً عامة. فالنعم العامة كانتصار للمسلمين وفتح ونحو ذلك، والنعم الخاصة كما لو بشر بمولود أو بشر بربح أو بشر بشيء من أمور الدنيا، فيشرع له أن يخر لله عز وجل ساجداً. كذلك أيضاً إذا اندفعت عنه نقمة بأن قدر الله تعالى عليه أن يصاب بحادث ونجاه الله منه، أو من حريق ونجاه الله، أو نجى أولاده، أو نجى ماله، فهذا من باب اندفاع النقمة، فيشرع السجود له. والضابط في ذلك أن ما كان الأصل فيه السلامة فهو تجدد نعمة، وما كان الأصل فيه الهلاك فاندفاعه اندفاع نقمة. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريق مكة حتى إذا كان بمكان يقال له عزوزاء، وهو قرب الجحفة، دعا ربه عز وجل ورفع يديه، ثم أجابه الله تعالى لدعائه فخر ساجدا لله تعالى شكرا. فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم أخبر الصحابة أنه سأل الله عز وجل أن يشفع لأمته فأجابه، فشفع في ثلثها، ثم الثلث الآخر، ثم الثلث الآخر. وهذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله رواه أبو داود، ولكن فيه ضعف، ولكن الأحاديث الصحيحة غيره تدل على مشروعية سجود الشكر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله عز وجل ساجدا. فهذا الحديث على تقدير صحته فيه دليل على مسائل، منها أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حيث سأل الله تعالى وطلبه أن يكون شافعا لهم في مغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم ودخولهم إلى الجنة. وفيه أيضاً دليل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، ورفع اليدين عند الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، فيسن لمن دعا الله عز وجل في غير صلاة أن يرفع يديه. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه عند الدعاء، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، قال: يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب. الحديث. وفي يوم عرفة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه متضرعا إلى الله عز وجل، فلم يزل رافعا يديه متضرعا إلى الله داعيا له حتى غربت الشمس. فمن السنة ومن آداب الدعاء أن الإنسان إذا دعا الله تعالى في غير صلاة فإنه يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على ثبوت الشفاعة في المؤمنين، وهذه الشفاعة غير الشفاعة العظمى التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، التي قال الله تعالى فيها: عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.